ذهب منهم السلاح وخرجوا، ولذلك فعلا يخربون بيوتهم بأيديهم. يقول لك كانوا يكسروا الباب عشان ياخدوا العتب، عارفين العتب يبقى فيه فوق الباب كده يعملوا حبة أسمنت ويعملوا حاجة اسمها العتب علشان تتحط فوق الباب عشان البناء اللي فيه ما يقعش، يحطوها فوق الباب فيكسروا ياخدوا العتب ويشيلوه. فكان المنظر واحد ماسك بيته وقاعد يدغدغ في بيت نفسه. فقال تعالى: وظنوا انهم مانعتهم فصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. حاجه بقى الفصول ما بتمنعهاش. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني بالسيف والقتال والحرب كان قضى عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. يقول تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم جاءت قضية، والله يعني يا سلام، أو شوف يا جماعة عايز تخلوا بالكم واحنا بنتكلم إنه في وقائع صغيرة أوي، لولا الوقائع الصغيرة أوي دي في أحكام كبيرة جدا ما كناش نقدر نوصل لها النهاردة. لما المسلمين دخلوا، كانت أول مرة بقول لك أول حرب المسلمين عمرهم حرب زي دي. كل مرة يطلعوا الصحراء كده 200-300 واحد بالسيوف قصاد 500 ولا 1000 بالسيوف وجمال، ياخدوا شوية غنم شوية جمال شوية حصنة يقتلوا ناس ياخدوا فلوس. انما ان احنا نخش على بلد وناخد نكتب ارض، يبقى في ارض ناخدها ونحن وبيوت ناخدها، دي ما حصلتش قبل كده. احتلال عسكري ده ما حصلش، اول مره المسلمين بيواجهوه. طب نعمل ايه في الحروب اللي كانوا المسلمين بيدخلوها وما فيهاش ارض وانما كان فيها بس اموال زي غنم وحصنه وجمال وشعير ودقيق وكده؟ كان في آية أنزلها الله تعالى في سورة الأنفال يعني الغنائم، يقول فيها: إلا هتكسبون من الحرب يا مسلمين هنقسموا خمس تخمات، خمس أجزاء، أربع تخمات منهم لكم توزعوهم كده على الناس اللي انتصروا في الحرب وعلى المقاتلين يصلحون بها الدواب فرس يجيب بها السيف يدفعها الاهل كمرتب بدل ما هو خارج في المعركه وليس لاهله مرتب من المرتبات او دخل من الدخول، وخمس الغنائم. يقول تعالى في الايه 41 من سوره الانفال: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه، خمس النقابه، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فئات الضعيفة في المجتمع. يبقى تاخد أربع تخمات تقوي بها قوتك اللي هو الجيش، وخمس تعطيه للضعفاء لتصلح به ضعف المجتمع. إلا يا بطل لو كانت المسألة مسألة أرض ونخل وبيوت وزرع المسألة ثانية مختلفة تماما. يبقى المقاتلين ما لهمش حاجه من هذه الاشياء، ما ياخدوش خمس اربع تخمات البيوت ولا اربع تخمات النخل ولا اربع تخمات الارض، وانما يقول الله تعالى: ما اتى الله على رسوله من اهل القرى البلاد المفتوحه فلله كله بقى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي هي الاصوات اللي كانت بتاخد الخمس في الايه الانفال أصبحت في آية الحشر إذا كان الأمر متعلق ببلاد جديدة بتفتح تأخذ الغنيمة كاملة. ليه؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لأنه لو سيبنا المسألة كده هيبقى الناس الأقوياء المقاتلين يفتح مصر وليبيا والسودان وتوصل إيه وكبنه هيروح إيه يروح فين بقى تاني؟ ما خلاص يقعد جنب أرضه وجنب العذر. فكان من هذا الإسلام الرائع الخطير في الخراج، ودي قضية فقهية في منتهى الجمال، إن أنا كمقاتل مش أفتح هنا خد لي 100 فدان وهنا 500 فدان وهنا خد لي عزة وهنا محافظة وهنا، ودي الحاجات اللي هدت حين الامبراطوريات السابقة. والاقطاع في فرنسا ده يعني ايه؟ اللي كانوا بينتصروا كانوا يبذلهم يقطعوهم ارضا، يقول له خد يا سيدي محافظة المنوفية دي بتاعتك، فيقول له خلاص انا اهدي بلاش يا سيدي المنوفية، يقول له خد محافظة الجيزة، محافظة الشرقية، يقول له شوف المقاتل العظيم قائد الجيش الثالث الميداني ياخد محافظة سوهاج بأعمالها، وده ياخد محافظة خلاص يروح تاني بيه بقى يروح. ده الاقطاع هو نشأ من كده الاقطاع، مفتكروش ان الاقطاع اللي كان في مصر ده هو ده ميني اقطاع، يعني اقطاع صغير، انما الاقطاع في فرنسا كان واحد يمتلك مثلا اقول لك ايه ربع محافظة فعلا بدون مبالغة، كانت اقطاعيات ضخمة جدا. الاسلام في الحقيقة روعة الامر فيه، وانا عارف انا على فكرة فيه معاتبات من بعض الاخوة كامل معروف بخصوصنا شوية الموضوعات، وانا الحقيقة مش عارف اعمل ايه. انا انتوا قولوا لي والله، انا احيانا يعني نفسي المسلمين يفهموا هذه الموضوعات هذا الدين، فبتكلم بشكل ده. انما هو طبعا ما اجمل الانسان يقتصر فعلا في الكلام على الامانة والصدق والجنة والهدى والتقى والعفاف شيء جميل، لكن انا مش عارف الموضوعات دي الحقيقة. فانا عايز اعرف كده برضو في عجالة نستمر كده ولا نخلي الامور يعني ايه، نستجيب لاصحاب هؤلاء الاخوه لاصحاب هذه الاوراق. فاخواني بدا كما قلت لكم ما يتعلق بالارض والبيوت والنخل والعقارات الثابته يسري عليه نظام اسمه الخراج، ان الارض المفتوحه الفتوحات بتاعه الدوله دوله الاسلاميه، وما يخرج منها من الثمرات هو الذي يوزع على الناس. فاصبح نشا في الاسلام شيء اسمه الخراج، ولذلك في بعض الفقهاء كتبوا كتاب مخصوص عن الخراج. طبعا اشهرهم ابو يوسف اللي هو صاحب ابو حنيفه، ابو حنيفه له تلميذين مشهورين من ضمنهم، فكتب كتابا مشهورا عن الخراج، أصبح الخراج فقه ما يخرج من الأرض المفتوحة أرض الممالك، وإلا تنتهي الفتوحات بقى بأن المجاهدين كل واحد يأخذ له عزم ويقعد فيها وتخلص في الشغلانة على كده. فكانت من روعة الإسلام أنه بيجي كمال سائل خلاص المجاهدين بياخدوه عشان يعيشوا بيه أهلهم، إنما ما يأتي كأرض وعقارات يكون للدولة ويكون للضعفاء في الأمة. اللي هي مين بقى يا استاذ عشان تعرف ان الاسلام دين ودوله وان السياسه جزء لا يتجزا من الاسلام، ان هو خزنه وزاره الشؤون الاجتماعيه. وانت هتصرف يا مجتمع يا مسلم هتصرف على الفقراء منين؟ المساكين اللي رجله مقطوعه واللي معوق لا لا ليست له مثلا العينين بايظين اللي قدامه كذا، اللي بيعملوا مرضى الفشل الكلوي، أمراض القلب والعمليات الجراحية، تصرف عليهم منين وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ أدي الخزائن الوزارات. عشان كده لما بيقول إن اللي بيقول لا دين السياسة ولا السياسة في دين لو اعتقد ذلك خرج من الإسلام، بنقول لأن الإسلام حتى خزانات خزانة وزارة التعليم، خزانة وزارة الشؤون الاجتماعية، خزانة وزارة الصحة، خزائن تولى القرآن تدبير مصادرها. مش عارفين الميزانيه النهارده بيعملها مجلس الشعب، لا القران النهارده تولى تدبير هذه المصادر. قال ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، حتى لا يكون متداولا فقط بين اغنياء الناس وانما ليكون للفقراء ايضا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وانتهى الأمر بأن الله تعالى أخذ كل الغنائم التي خرجت من واقعة بني النضير وأعطاها للرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليوزعها على الفقراء فقط. في الآية الثانية على طول اللي قبلها مباشرة، وما أفاء الله على رسوله منهم من بين النضير دول فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. المقاتلين عملوا حاجة انتوا كنتوا عليه بره، لكن ربنا سلط الرعب. فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء. وأكلت فعلا هذه الأمثال والغنائم ووزع التوزيع من أروع ما يكون والله، لأنها أعطيت. شوف أنا أستخدم كلمة أعطيت للعالة، الفقراء اللي كانوا بياخدوا بالغرب الفاكرين، أو من المهاجرين راحوا المدينة، أهل المدينة قالوا لهم النص ولنا النص يا رسول الله، هم ياخدوا نص النقد وإحنا نص. فالمهاجرين قالوا لهم لا، إحنا ناخد نص أملاككم جزاكم الله خيرا، لا إحنا هنكفيكم العمل، هنشتغل إحنا مقابل الشغل ناخد أجر. اشتغلوا في أملاك الأمطار وأخذوا أجورا، لكن من الوظائف ما كانتش كتير فحصلت بطالة، فكانت برضو على الأمطار. فكانت النتيجة إيه؟ النتيجة أنه لما جت غنائم بني النضير ربنا أعطاها لفقراء المهاجرين جميعا حتى يستغنوا ولا يصيروا عالة على. ومن هذه اللحظة ارتفعت العيلة، عيلة المهاجرين على الأنصار، وأصبحت هناك موارد للفئات الضعيفة. ولذلك غنائم بني النضير كاملة أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام للفقراء من المهاجرين وللفقراء من الأنصار، لأن الأنصار كانوا أغنياء ما عدا رجلين واثنين بس، عشان ربنا يقول لنا أنها للفقراء سواء مهاجرين أو أنصار لترتفع العالة. رجلين اثنين من الأنصار أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كذلك من الغنائم لتكون الغنائم للفقراء سواء مهاجرين أو أنصار. وحتى لا يذهب بعضنا إلى أن المهاجرين خدوا أكثر، جاءت الآية اللي بعدها على طول في سورة الحشر تقول لا يا ده كلام، خلوا بالكم من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مش عايزين لا بيت ولا غيط ولا نخلة ولا زجة، خذوا أيها المهاجرون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويفضلون غيرهم عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر شديد ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكأن القرآن يريد أن يقول أما الآن فإني قد رفعت تكلفة هؤلاء بهؤلاء وأعطيت المهاجرين ما تقوم به حياتهم ومنعت عن الأنصار هذه التكلفة الزائدة. وبهذا أيها الإخوة تجدون هذه الروعة والله في تدبير المجتمع المسلم وفي أن يكون يدا واحدة واقعة الغنائم والأنفال، واقعة تخريب النخل، واقعة بني النضير. وخرج بني النضير واللي راح منهم خيبر عاش فيها واللي راح ناحية الشام، وهنشوف عملوا ايه ما بطلوش. انتوا عارفين يا جماعة تعليقا على اللي انا قلته، انا قلت يا سلام بني النضير دول كانوا يقدروا يقولوا انتوا بتحاصرونا ليه؟ بتحاربونا ليه؟ هو احنا ضربناك ولا وقعنا الحجر؟ احنا ما كناش ناويين نقتل بالحجر ولا شيء. لما لم يقولوا هذا، لم يدافعوا، لم يتبرؤوا من انهم كان بنيتهم ان يقتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو جالس تحت الجدار، وانما سبحان الله ولا بالكذب حتى، لتعلموا كيف يكون هؤلاء وقد بهتهم الله تبارك وتعالى. ولذلك اقول لك كده، كل شويه واحد بيحارب المسلمين لما لقوا مفيش فايده قالوا بس مش هينفع، مش هينفع، ينفع كل واحد يروح يحارب، لابد أن نتجمع جميعا. وبدأت رسلهم تجوب الجزيرة العربية، تجمع القبائل والأنصار لهذه القبائل وتحشد الحشود وتحشد الحشود وتحجب الأحزاب لتأتي موقعة الأحزاب التي انتهت بفضل الله عز وجل ثم بفضل أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ليس إلا شخصية فعلا تعلم الإنسان كيف يكون شخصية مربعة على الإسلام، انتهت إلى أن يقول اليوم بعد النهاردة نغزوهم ولا يغزونا، انتهى بعد النهاردة مش اتحركوا ضدنا. ولهذا خلوا بالكم من 5 سنين الجايين من السيرة كويس أوي، لأن دول آخر 5 سنين في عمر الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية النهاردة، يبقى فات لنا 18 سنة سيرة طول 5 سنين.